定是个方法，是想原来那个哪里怪没有，那下来没有，就想看吧，下来没有，哪里怪，就想看到他哪里，哪里给我，这个不要等着这个我还没得下他那个这些你们的身体你们的身体也可以根本根本上我们的过来好不行我要等着这下怎么回事怎么来的还是我们和我有了还是怎么说还是我们当你在这里要干嘛就干嘛就是如果妈妈我妈妈也来的我愿意我把你的爸爸妈妈我死了我死了我死了我死了你拿来的我愿意那怎么来的二十二天之内，也是你说不出的啥，说不出的干的，那个，那个，那些干的那个便宜的，那我说，有没有便宜？我不服。二十二，二十二，不是这是多少是你，你是多少多少压力？那干什么？那你干，而且也是干啥？而且你。你要怎么演了还要他对吧我回来我回来我回来那这个声音我老看了他那个白声音我没有白声音没有白声音而且我在你遇到我了我看了我看了我看了我看了我看了那么多话是我的那话我们的生命我们的好生活一样那不行我还能回来那是这样的你让你跟我说那有个人还一定要发现那你那么生命一样还是你压力还小那你大小我是二十年不是的那真的是那真的是而大家也都知道就是那里我干了黑在那里是那里我是那个我们是不是有干了黑我们是不是有干了黑我们干了黑有一点我们干了黑还没有那干有干了黑 I'm not happy. الشافعي ليس للحمل عدد حمل فهذا هذا فلا selalu lakukan. Lalu saya pun, شهيد أو أخت شهيدة نعم أخت الموت وللذكرين اسمع يعني نستفسر السؤال هذه أمك يعني هذا الحمل من أمك وأبيك وأمك وأبيك لمن نستفسر إذا ما أمك أمك وأبيك فهو أخي أخت إذا ما أمك فقط فهو أخي أخت Thank you. ماذا أرسلت؟ Thank you.

في آخرته. رأت عرب خائبا زاهدا والزاهد ما زهدته خرجت مرمي ميت من خارج طرفه. لا تعرف ميت من ميت، لا تعرف ميت ما في أحوال. إذا علم أنه مات معا هذا من إجماع لا تعرف بينهم، إجماع لا تعرف بينهم. أما أتمنى مساعة الربعي أو أرمى معي إجماع العلماء، لأن من شروط الإرث أو شروط الإرث ثلاثة. الأول تحفظ حياة الوارث، يعني أن تحقق أن هذا كان وارثا تأخر في حياته بعد الموت الأول. الثاني تحفظ موت المورث، تحققنا أنه مات قبل هذا. الشرط الثالث العلم جهة من طريق الألف، وهذا الشرط الأخير خصم الحاكم والقاضي. إذا أتى شخص عند مفتي القاضي قال أنا وارث، فلا وارث أنت من تبع نفسك حتى نعرف وارث بأي سبب بأي جهة، بنكاح أو ولا أو بالغرابة. ثم يتوارث بأي نكاح، أنت إذا أنت وارث أنت بالغرابة من هو المتعلم الموصي هذا خصم القضاء. يوم أن الشيطان الأول تحرك حياة الوارث فتحرك الموت المورث. إذا لم تتحرك حياة الوارث فلا تورث ظاهرا من غيره. فإذا عرفت أن اثنان أو أكثر ماتا معا ولم تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولم تتحقق سبب موت المورث قبل هذا لا تورث. إذا علمت معي أنه مات معا فهذا بالإجماع لا تورث. لكن إذا لم تعلم المعية بالإجماع عرفت أن مجموعة ماتوا وما تدري هل ماتوا معا أو ماتوا وحدهما على الآخر، لم تدري هذا المسافة فيه. الثانية إذا عرفت أن أحدهما مات متقدم والآخر مات متأخر، لكن ما تدري هو متقدم ولا متأخر. الثالث عرفت أن هذا مات متقدم وهذا مات متأخر، لكن مع ذلك نسي الأمر. نفس الحكم لا تورث ظاهرا من ذلك. وهذه الثلاث المسائل هي خلاف العلماء. فالجمهور على عدم التوريث المالكية والشافعية وكان لا يرغبهم وما تزيد مثابة القرآن والصحابة. أما إذا علمت أنه ما مات عن فهذا إجماع لا تورث الإجماع الخلاف فيما لا. فيما إذا لم تعرف تعلم هل تدارنا أو كان متتبعا للموت. كذلك إذا عرفت أن حلم متقدم والآخر متأخر فلم تعلم حال السابق كما معلوم ولم يكن يعلم حال السابق، أو عرفت حاله لكنك نسيته، عرفت أن الزيت تقدم الموت والعمر وبعدك نسيته فلا تعرف ظاهرا ظاهرا. يعني هو الحنفية الشافعية والمالكية خلاف الحنابلة، وهذا هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. لأن الشافعي كما سبق وفقه لمسائل الفرائض. مذهب الحنابلة ويروى عن علي رضي الله عنه أنك في هذه الحالات إذا لم تعلم أو إذا عرفت أن حاله تقدم والآخر تأخر مثلا تعلم عين أو عرفته ثم نسيته في هذه الحالات هي توارث. يرث أحدهما من تلال الآخر دون طريفه، يرث أحدهما من الآخر من تلال دون طريفه. تلال الطريف التلات المال القديم والطريق المال الحادث القديم. أثناء تلال يوم جمعت من نشبي ضرع قوامي زيد أخوانا الأبالي أخوها البيت. أثناء تلالي وما جمعت من نشبي أثناء تلالي، يعني ما ربط هذا المال القديم ضرع قوامي زيد أخوها الأبالي أخوها الأبالي أخوها البيت. فالتلال والمال القديم والطريق والمال الحادث. فأثناء تلال وما جمعت من الشبل وما جمعت من الهبل ما من ضمن المال من ضمن المال ضرع قواميتي أخواك والأبالين وأخوان الأبالين شهر على நட்சத்திரம் உமா பெரிய புகழ உமா நரி உமா நரி கலத்துதான் سوف هذا يأخذ جزء من هذا الذي يقوله حارثا كريم معه مع الحارث أخذه بالله من أخيه هذا سمى طريف وإذا ورث الثاني من الأول الثاني معه مال قديم من قبل رحمه الله استمر قبل الموت لكن الآن اكتسب مال بالألف من أخيه الأول هذا ماله طريف فأنت تورث هذا الأول من مال الثاني القديم ورث الثاني من مال الأول مال الثلاث القديم أما ما حصل عليه من أخيه من مال الحارث لا تورث وأخر من ابن في عائله هذا معنى قولي ألف من هذه الأمور خبيث هذا مثل الحنابلة ويدعو عن علي رضي الله عنه لكن مثل الجمهور لا تورث هذا هذا هو ورثه مستمرون هذا هو وهذا لا يرث من هذا وإن كان بعض من المسلمين يشعر الألف لكن لي عدم تحرك فوق الألف لا تراث لذلك قريب من ابن الحنابلة وقول علي رضي الله عنه وأصحابه الدم يعني الأخ لما أعطينا من أخيه ألف نعرف كم أخذ من أخيه عليه السلام على طريق لكن هو من أموال من قبل ما ورث ثمن هذا من أموال من هذا تسمى ثلاثة عرفت كيف كان طريق ماذا بجمهور الشافعية والحنفية والمالكية لا تورث ثلاث مرات زاهدة زاهدة يعلم تحرم في الأرض وتحرم في الأرض تحرم موت المورث أنا أعلم أن المورث مات تأخر موته وأنا مرض تقدم الغرض تأخر في حياته والمورث تقدم موته هذا لا بد فيه فإذا جهلنا فلا تورث زاهد من سهل قال رحمه الله ربهم كأنهم أجانب يعني تعبدهم تجعل هذا الأخ مع أخي كانهم أجانب كانهم أجانب يعني ليس بينهم سبب من أسباب الألف لورود انتفاء الشرط وعندهم كأنهم أجانب فهكذا القول الثدي الصائب يعني ما سبب في هذه المسألة أو ما سبب في جميع الكتاب هو القول الثدي الصائب الصائب صفة موضحة للشديد هكذا القول الشديد الصائب الشديد سمى القول والصائب سمى موضحة للشديد هكذا القول الشديد الصائب وإذا كان قوله هكذا إشارة إلى ما مضى من أول الكتاب إلى هنا هذا يكون فيه حسن ختام أو حسن ختام وهو من أسلوب البلاغة مثل مرات الاستهلال فن من علم البديع مرات الاستهلال يسمى حسن ختام حسن الاختتام هو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بما يدل على أنه بألفاظ حسنة معذبة يشعر أو يشعر شيء بأنه أتى على خطا ما كان قد شرع له ويقطع الحديث هكذا يده لذلك لا يخطو الحديث مباشرة ما جاءت الله عنه استهلاك يعرف السامع أنه بدأ ب يعرف الموضوع من بدايته فحسن الختام والاختتام من مباراة الصفات تزيد الكلام تزيد الجمال والله أعلم مثل ما فعل ابن رحمه الله تعالى قال رحمه الله وأتى القول على من شئنا بقسمة الميراث إن بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا لأوجز العبارة وبدأت القول يعني في النظر على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا الميراث المربي العصبة والفرق وما يتبعها إذ بين ذلك رحمه الله ورحمه على طريق الرمز والإشارة وليس على طريق البسط والتوسع فيها وإنما أتم على طريق الرمز والإشارة دوما ذلك فائض يشير إليها يتخذ الرمز والإشارة عن الإفصاح والعبارة ملخصا بلا وجه العبارة لخصنا سبب بهذا العبارة بهذا العبارة بحسب الإمكان نحن وهذا هذا البيت صار تمر من نصف ولا تظهر على نفينا بنسبة الإدارة يتبين على طريق رمض والإشارة ملخص بهذا العبارة صارت بعض الشفقة إذا تناسب النسخة التي شرع عليها في شهر الحمد لله على التمام الحمد لله على الأدب على المعلمين على الدكتور التعليم الدكتور التعليم وهي التعليم الحمد لله على التمام الحمد لله لأجل التمام وأنا وعانا حتى أتمنى هذا المضمون حمدا كثيرا تم بالنوامي حمدا موصوف بالحمد بالمصدر كثيرا تم في الدوام يعني تم مع الدوام السبب مع الدوام والدوام وما يأتي في المسبب الأزل أو الأبد الأبد. قال رحمه الله: أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. لما حمد الله سابقا فقال: الحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. قد يتوهم أنه أتى على جميع أنواع الحمد وأنه حمد الله جل وعلا على أكمل وجه، وهذا متعذر أن الشخص يحمد الله جل وعلا على أكمل وجه. فدفع هذا التوهم بقوله: أسأله العفو عن التقصير، حتى لو حمد الله جل وعلا بما سبق إلا أن فيه تقصير، فدفعه بهذا بقوله: أسأله العفو عن التقصير. والعفو المجازة التجاوز عن التقصير في الطاعات. وخير يعني وأسأله الخير مفعول معطوف على المفعول، وأسأله خير ما نأمل في المصير، والمصير هو يوم القيامة المرجع، ألا إلى الله تصير الأمور. فسأل الله جل وعلا خير ما كان يقصده ويأمله في الآخرة، وخير ما يؤمل في المصير هو الجنة والنظر إلى وجه الله جل وعلا. وغفر كذلك معطوف على العفو، وأسأله غفر ما كان من الذنوب، والغفر في الأصل الستر والمحو، لهذا سمي المغفر يعني الذي يوضع على الرأس لأنه يغطي الرأس ويستره من ضربات السيوف. وأسأله غفر ما كان من الذنوب يعني ما صدر منا من الذنوب فيما سبق من الزمان، أسأله غفرها وسترها سترها ومحوها، وستر ما شان من العيوب. وشان ضد زان، والمراد هنا ما فيه لوم فقط يعني ما يلام فيه بغض النظر، أو ما كان فيه لوم وليس فيه عقاب في الآخرة فيها، ليكون عطف مغاير على ما سبق، لأن الذنوب ما كان فيها عقاب في الآخرة ما يعاقب على فعلها أو ما يعاقب على تركه، هذا الذنب فيه الفعل الذي يعاقب عليه على فعله يسمى ذنب، والترك الذي يعاقب عليه يسمى ذنب، هذا الذنب. العيب في قوله وستر ما شان من العيوب، العيب غير ذلك، وهو ما فيه لوم ما يلام صاحبه، وإن لم يكن فيه ذنب يترتب عليه إثم في الآخرة فيكون عطف مغاير، يعني قد يلام الشخص على شيء وليس هو في ذاته معصية، قد يلام على شيء إما ليكون مخالفا للعادة وليس هو في ذاته معصية فيكون عطف مرادف عطف مغاير. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. ويصح أن يراد بالعيوب هنا ما فيه لوم وتأثيم، ما فيه لوم وتأثيم، فيكون عطف عام على خاص، يكون أعم من الذنوب. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، قد مضى شرح الصلاة والسلام في أول المقدمة. والصلاة اسم مصدر والتسليم مصدر. هنا وفي المقدمة أتى باسمه المصدر الصلاة والسلام، اسم مصدر، أسماء مصدر، وهنا الصلاة اسم مصدر، لأن المصدر التصلية والتسليم مصدر، مصدر سلم، اسم مصدر السلام. وذكرنا في المقدمة لماذا عدلوا عن المصدر الاسم المصدر، لم يقولوا أفضل التصلية وإن كانت هي المصدر الأصل، لأن في التصلية اشتراك، لفظ التصلية مشترك بين التصلية بالنار وبين التصلية من التي اسمها الصلاة، فهروا من هذا الاشتراك عدلوا عن المصدر إلى اسم المصدر الصلاة. أما التسليم فليس فيه محذور، التسليم مصدر واسم مصدر السلام فليس فيه محذور، فهنا أبقى عليه في الخاتمة، وإن كان في المقدمة خالف أتى باسم المصدر ولم يأتي بالمصدر، وإن لم يكن التسليم فيه محذور كما سبق إلا لأجل المناسبة، أجل المناسبة بين الصلاة والسلام، أسماء مصدر على النبي المصطفى الكريم والمصطفى المختار، مأخوذ من الصفوة من هو الاختيار، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى بمعنى مختار، والطاء أصلها تاء، أصله مصطفى، أبدلت التاء والافتعال طاء لكي تناسب الصاد، لأصلها مصطفى مفتعل، أبدلت الطاء لكي تناسب الصاد من حيث يكون حرف الاستعلاء، وهو اسم مفعول المصطفى. والكريم هو السخي والذي يعطي النوال قبل السؤال، السخي يعطي النوال قبل السؤال، هذا الكريم. من أسماء صلى الله عليه وسلم أنه كريم. ترون أن الحرف الكاف مفتوح الكريم، وحرف اللام في التسليم مكسور الذي قبل الساكن الياء. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، لو قال الكريم مناسب ليس مناسب، كي يناسب اللام، وهي لغة الكريم لغة يصح فيها كريم وكريم، وهكذا كل ما كان على وزن فعيل يصح فيه فتح الفاء وكسرة، فعيل وفعيل، مثل لئيم ولئيم يصح فيه. محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب، محمد بدل من ما قبله، هذا من اسمه صلى الله عليه وسلم. خير الأنام معناه أخير الأنام، حذفت همزة أفعل لكثرة الدوران، كما في شر أصلها أشر، والأنام الخلق، الأنام الخلق، ويقال أيضا فيهم الأنيم، الأنيم والأنام لغتان فيها. فهنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق، وهذا التفضيل لا يقتضي التنقص من المفضل، ليس كما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، هذا التفضيل الكامل على الناقص يقتضي نقصان الكامل إذا كان التفضيل على سبيل الخصوص، تقول السيف أفضل من العصا، أما إذا كان تفضيل الكامل على الناقص على سبيل العموم هذا لا يقتضي التنقص من الكامل، كما هنا فضله على الأنام والأنام على سبيل العموم فلا يقتضي التنقص. محمد خير الأنام العاقب، والعاقب هو الذي لا نبي بعده، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا نبي بعده مبتدأ نبوته، لا نبي بعده مبتدأ نبوته، ليأخذ بذلك عيسى عليه السلام فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبوته ليست مبتدأة بعده، نبوته كانت من قبله. وآله عطف على ما سبق، الغر جمع الأغر، وهو الكوكب الدري في السماء المرتفع، شبههم به. ذوي المناقب يعني أصحاب المناقب، والمناقب جمع منقبة وهي المفاخر، ضدها مثالب جمع مثلبة، وصحبه الأماجد الأبرار. والأماجد جمع ماجد، وهو الكامل في الشرف، الكامل في الشرف يسمى ماجدا. والأبرار جمع بر. الصفوة يعني المختارون كما سبق في المصطفى. الأكابر الأخيار جمع خير أو جمع خير بتسكين الياء وبتشديدها. هذا البيت الأخير وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار في نسخة مغير، في نسخة وصحبه الأفاضل الأخيار السادة الأماجد الأبرار، والمعنى واحد. وصحبه الأفاضل الأخيار السادة الأماجد الأبرار بدل هذا البيت، وصحبه الأفاضل بدل الأماجد الأفاضل، وبدل الأبرار الأخيار، بدل الصفوة السادة، وبدل الأكابر الأماجد، وبدل الأخيار الأبرار. والله تعالى أعلم.